ويلحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. يقع في الغلط والارتباك ماشي الخطير ويقع في الغلط والارتباك وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى رأيت هذه القاعدة حق الرعاية عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأنى تكون. إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، ما فيها الزيادة اللي عندك. وقد نبه شيخنا رحمه الله في شرحه وتعليقه على هذه الرسالة المباركة أن فيها زيادات من المحقق ليست من الشيخ، زيادات واضحة أنها من المحقق. وهذه النسخة التي معي مقابلة على نسختين خطيتين، فعدل اللي عندكم، وننبه فقط على ما يعني على المهم، وإلا بعض الأشياء تمشي. طيب والله طيب هذه القاعدة أيها الأخوة هي قاعدة من القواعد المشهورة عند أهل العلم في كل فن، وليست مما يختص بعلم التفسير، فهي عند أهل الفقه وعند أهل الأصول وعند كثير من أهل العلم، لكن تقريرها والتمثيل لها أكثره في كتب الأصول والقواعد. معنى هذه القاعدة أن النصوص التي وردت على أسباب خاصة، أي آيات القرآن التي وردت على قضايا معينة، هل هذه الآيات لا تفيد الحكم إلا في تلك القضايا فقط، أم أنها تفيد الحكم في تلك القضايا وفيما شابهها ووافقها في المعنى؟ معنى هذه القاعدة المعنى الثاني، أن ما نزل من النصوص على أسباب خاصة لا يقتصر على ذلك السبب، بل يثبت الحكم المتضمن لذلك النص في غيره مما يشابهه ويلتحق به في المعنى. فمثلا قصة الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، هل آيات الظهار خاصة في هذه المرأة أو في هذه القضية، أم أنها فيها وفيما يشبهها؟ الجواب الثاني، أنه فيها وفيما يشبهها. وكذلك كل الآيات التي جاءت بلفظ عام بسبب قضية خاصة فالحكم فيها لا يختص بتلك القضية بعينها، بل هو فيها قطعا وفيما يشبهها عند جماهير أهل العلم. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ذكر اتفاق المحققين من أهل الأصول على هذه القاعدة، وقوله اتفق عليه المحققون إشارة إلى أن القاعدة فيها خلاف، ولكن اعلم أن الخلاف ليس كما يتوهمه البعض من أن بعض العلماء يقصر دلالة الآية على القضية المعينة فقط ولا يثق بها شيئا، فإن هذا ليس بصواب، ولم يقل به أحد من أهل الإسلام، بل يقول شيخ الإسلام لا يقول به عاقل، إنما المراد قصره على تلك القضية وما شابهها في النوع، ويتضح هذا بالمثال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة قبلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. فقال له بعد ذلك إن الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الصحابي صاحب القضية ألي خاصة؟ قال بل للأمة عامة. هذا دليل على هذه القاعدة. وحتى يتضح وجه الخلاف بين أهل العلم في هذه القاعدة ما هناك أحد من أهل العلم يقول إن هذه الآية تخص ذلك الرجل دون غيره، إنما منهم من يقول إن هذه الآية تخص ذلك النوع من الذنوب، وهو ما يتعلق بتقبيل المرأة. أما غيرها من الذنوب فلا تدخل في عموم الآية، لأن الآية وردت على سبب خاص فيقصر على السبب الخاص، لكن لا على الشخص إنما على النوع. على كل حال هذا محله كتب الأصول، والمراد أن نبين أن العبرة في نصوص الكتاب لا في أفراد القضايا التي وردت النصوص عليها، إنما هو فيها وفيما يشبهها في المعنى. وهذا لا إشكال أنه هو الراجح الذي دلت عليه السنة ودل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو مقتضى أن الكتاب شامل وتبيان لكل شيء، فلو لم يكن كذلك لما كان الكتاب تبيانا لكل شيء، لكان تبيان لقضايا وأحداث معينة. المهم أن هذه القاعدة معناها أنه ينبغي لنا في النظر، يعني ينبغي لنا عند النظر في أسباب النزول ألا نقصر النصوص على تلك الأسباب فقط، بل نثبت النصوص أو المعاني أو الأحكام أو الأوصاف أو ما تضمنته النصوص، نثبته لتلك الوقائع ولما وافقها في المعنى. وبهذا ينفتح للإنسان باب عظيم من أبواب التفسير. وكتابنا الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى، وهو كتاب تفسير الجلالين، أغفل هذه القضية إغفالا بينا، فهو من الملاحظات الظاهرة على تفسير الجلالين أنه لا يعمل هذا الأصل. ولعل السبب أنه يقصر التفسير، يعني يختصر اختصارا كبيرا، حتى إنه في بعض الآيات لا يحملها إلا على من ورد فيه. فمثلا في قوله تعالى سنجنبها الأتقى، جعلها فقط في أبي بكر، قال هذه في أبي بكر، ولم يشر إلى أن الآية تشمل كل من اتصف بالوصف المذكور في الآية أو في السورة. على كل هذا من هذه من القواعد المهمة التي لا بد للناظر في كتاب الله عز وجل، بل في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يلاحظها وأن يراعيها حتى تتم فائدته. وأما قول الشيخ رحمه الله وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، هذا يبين لنا فائدة ذكر أسباب النزول، أنها تعين على فهم إيش؟ على فهم كلام الله عز وجل. ما في جس إذا عرفت السبب الذي نزلت من أجله الآية أعانك ذلك على أي شيء؟ على فهم معناها والعمل بمقتضاها. قال ليست الألفاظ مقصورة عليها، يعني ليس المراد قصر الآية على ذلك السبب دون غيره. فقولهم نزلت في كذا وفي كذا، قول من؟ قول أهل التفسير وقول أهل العلم حتى من الصحابة، نزلت في كذا. يقول ما معنى هذا؟ معناه أن هذا مما يدخل فيها، هذا أحد معاني هذه الكلمة. والمعنى الآخر أنه سبب نزول. فقول قول أهل العلم نزلت في كذا يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا هو سبب نزول الآية، والأمر الثاني بيان أن هذا مما يدخل في معنى الآية أو مما تشمله دلالة الآية. واضح الكلام يا أخواني ولا لا؟ طيب اقرأ يا أخي. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني هذا كالدليل لما تقدم من أن العبرة في عموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، أن كثيرا من الآيات التي نزلت على قضايا خاصة معينة صدر الخطاب فيها بإيش؟ بقوله يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه نداء، والنداء إنما يكون لما فيه فائدة وعبرة لا لمجرد القصر. ولذلك قال فأرعها سمعك، يعني أنصت إليها واستمع إليها وأقبل عليها، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم. فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما ينزه عنه من النقص فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. نعم. وهذا أمر مهم وهو من فروع هذه القاعدة، أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات أو من الأسماء أو من الأفعال يجب أن يثبت كما جاء، وأن يثبت كل ما دل عليه اللفظ من معنى، فليس سائغا أن نقصر اللفظ على بعض معانيه، بل لابد من إثبات جميع ما تضمنه المعنى لنكون عاملين بالكتاب، معظمين له، متدبرين له حق التدبر. فقصر اللفظ أو قصر الآية أو النص على بعض المعاني التي دلت عليها هذا من البخل. وأضرب لذلك مثال، قال الله جل وعلا في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى. هذا فيه إثبات علو الله عز وجل، والعلو يحتمل أن يكون علو المكان، ويحتمل أن يكون علو المكانة والشرف، ويحتمل أن يكون علو القهر، أليس كذلك؟ كل هذا مما يندرج ويدخل تحت قوله سبح اسم ربك الأعلى، تحت قوله الأعلى، تحت وصف الله عز وجل وتسميته بهذا الاسم. أهل السنة والجماعة أعملوا هذه المعاني كلها، أعملوا هذه المعاني كلها وأثبتوها ولم يؤولوا شيئا منها، فأثبتوا علو الله عز وجل على خلقه وأنه فوق كل شيء جل وعلا، وأثبتوا علو القهر فهو القاهر فوق عباده، وأثبتوا علو القدر في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا أعلى منه كما قال جل وعلا: وله المثل الأعلى، أي له الصفة العليا سبحانه وتعالى. أما المحرفون من أهل التعطيل فقد أبوا إثبات علو المكان، فقالوا: ليس الله فوق العالم، واختلفوا في مكان ربهم، منهم من يقول إنه في كل مكان، ومنهم من يقول إنه لا فوق ولا يمين ولا تحت ولا يسار ولا أمام ولا خلف، فوصفه بالعدل. إذن أي الطريقين أصوب؟ طريق من أثبت ما تضمنه اللفظ من المعاني على وجه الكمال، أم طريق الذي قصر اللفظ على بعض معانيه؟ لا إشكال أن الأول هو الطريق السليم الذي دل عليه الكتاب والسنة. واعلم أن العلو بذاته، أي يعني هذه الصفة بعينها، قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر، فاجتمعت في الدلالة على إثبات هذه الصفة لرب العالمين كل أنواع الأدلة. فينبغي للمؤمن أن يحاج أهل الكلام بمثل هذه القواعد التي تكون في يده كالسيف على المخالف، وأن لا يقتصر فقط على أن يقول هذه عقيدة السلف دون أن يحاج، وأن يبين أن عقيدة السلف ليست مجرد نقول جامدة لا تدعمها الحجة والبرهان، بل هي حجة وبرهان، ويدل عليها لفظ الكتاب والسنة، ويدل عليها أيضا المعنى المعقول. وكان كثيرا ما يعني يحثنا شيخنا ويندبنا إلى المحاجة بدلالة العقل في كثير من المسائل، لأن الخصم قد لا يسلم نفس دلالة النص، لكنك إذا أتيت له بحجة وبرهان هو يستند إليه ويعتمده ويحتج به وينتسب إليه وهو العقل، خصمته، وإذا خصمته وأسقطت سلاحه فقد أسقط في يديه. نعم. وكذلك إذا أخبر عن رسل يعني ومثل هذا الطريق أو على هذه الطريق سر فيما سيأتي ذكره. نعم. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفا. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا من نعمة الله عز وجل أن جعل القرآن على أكمل لفظ وأتم معنى، فقد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، فاجتمع فيه الصدق واجتمع فيه البيان والوضوح، وهذه من الأوصاف التي تجعل الإنسان يسلم لهذا الخطاب، لأنه إذا كان الخطاب صادقا عالما فصيحا ناصحا فلا أكمل منه في الهداية والإرشاد. فهذه الأوصاف الأربعة هي أوصاف كلام الله وكلام رسوله، ولما كانت هذه أوصافه كان في غاية الكمال، وكان من مقتضى الإيمان بالله ورسوله وتصديق أن هذا هو وصف كلامه وكلام رسوله أن يسلم الإنسان لهذه النصوص وأن يثبت مقتضاها ولازمها. نعم. إذن ملخص هذه القاعدة أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والمقصود بالعبرة يعني الاعتبار والاستعاض والعمل، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني لا بما ورد النص من أجله أو فيه. نعم.